الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول خيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بجميع أنواع هو الحمد أنواع يا عم الشيخ مش أنا اللي أقول ده ربنا اللي قال الحمد أربع أنواع حمد لذات الله حمد على نعم سابقة حمد على نعم لاحقة حمد خوف من الله طب وناخدهم منين ناخدهم من فاتحة الكتاب سبع المثاني من الراقية من الشافية من الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ها آية الفتح أول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مبتدأ وخبر جملة تم الحمد لذات الله لأنه أهل لذاك الحمد يبقى الحمد لله حمد لذات الله رب العالمين حمد على نعم سابقة الرحمن الرحيم حمد على نعم لاحقة مالك يوم الدين حمد خوف من الله يبقى الحمد كم نوع أربعة حمد لذات الله حمد على نعم سابقة حمد على نعم لاحقة حمد خوف من الله اللهم ربنا لك الحمد بجميع أنواعه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ما مشت أمامه حراس ولا دقت له أجراس ولا تغنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله نفسي تطيب للمحة من سنى وجهك والبهاء السرمدي سلمت عليك فانشرحت لذلك مهجتي والقلب يسعد بالسنى المتجدد يا صل على الحبيب وآله واجعلنا تحت لوائه في الموعد أما بعد يشرفني أن أقف بين أيديكم في هذا اليوم المبارك وإن شاء الله إذا أذن الله ببقاء ولقاء احتمال تشوفوني فترة الشيخ ما هو في الأراضي المقدسة فاستحملوني معلش إن شاء الله موضوعنا في الخمس لقاءات في الحج النهاردة هنعمل مقدمة عن العبادات كلها عشان نوصل للحج إيه مهمتك في الحياة؟ ما سألتش نفسك السؤال ده أنا إيه مهمتي في الحياة وإنت إيه مهمتك في الحياة يمكن أخوك الصغير يسألك السؤال ده إحنا مهمتنا إيه في الحياة ابنك يسألك مهمتك إيه في الحياة ماذا يكون الجواب لو سئلت ما مهمتك في الحياة اوعى تقول لي كد وكر وفر وجمع مال من حرام أو من حلال المهمة بتاعتك اللي في الحياة اللي خلقك هو اللي حددها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى أنت مخلوق ليه؟ للعباد بس للأسف معظمنا فاهم العبادة في الشعائر بس يقول لك أنا بصلي وبصوم وبزكي وبحج وبقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول أن محمد رسول الله، هي دي العبادة ولا دي جزء من العبادة؟ ها، يبقى مهمتك في الكون إيه؟ العبادة. طب ما نتفق الأول على إيه هي العبادة عشان نبقى ماشيين صح مع بعض. برضك سؤال، إيه هي العبادة؟ هتقول لي صلاة وصوم وزكاة وحج، ده جزء من العبادة. العبادة إنك تشوف الأوامر اللي ربك أمرك بها وتنفذها، وتشوف المنهيات اللي أنت انتهيت عنها وما تقربش منها. مش هقولك ما تنفذهاش، لا، ما تقربش منها. في الحلال يقول فلا تعتدوا، ها، وفي الحرام يقول فلا ولا تقربوا. يبقى العبادة إنك أنت تشوف الأوامر اللي ربك أمرك بيها، أو فوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما فوضه فيه، الأوامر أعملها والمنهيات ما أقرب لهاش، أبعد عنها. طيب من عرف العبادة تعريف علمي زي العلماء ما عرفوه؟ ما هي العبادة؟ العبادة طاعة طبعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. اللي بيروح رحلة بيعمل زواج، والسفر شهر شهرين، سنة سنتين، 10 سنين، 50 سنة، لكن ده قدامك سفر ما فيهش رجوع، سفر ما حدش راجع منه. ماذا أعددت لهذا السفر؟ ماذا أعددت؟ أترضى أن تكون رفيق قوم معهم زاد وأنت بلا زاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزود من الدنيا بفلوس ولا بعقارات ولا بأطيان ولا بوظيفة مرموقة؟ لا، تزود من الدنيا بزهد من التقى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. ليلة الزفاف يموت العريس والعروس، بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ يبقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نرجع للتالي وكرروا تاني، إيه هي العبادة؟ طاعة طوعية، مش جاي غصب عنك، مش جاي غصب عنك، مش جاي عشان تقابل فلان، لأن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه. لابد أي عمل عشان ربنا يتقبله يكون خالصا لوجه الله وأصوبه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى العبادة طاعة طوعية ممزوجة، ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية، مش انت اللي تخترع في العبادة، ها، ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية، ده العبادة. طب العبادة بقى، انت قلت لنا يا عم الشيخ من شوية ان الصلاة والصوم والزكاة والحج ما همش كل العبادة، ايوه، عايزين نقسم العبادة. العلماء راحوا مقسمين العبادة قسمين كبار، قسم شعائري وقسم تعاملي. يبقى العبادة كم قسم؟ قسمين، شعائري وتعاملي. والله لا يقبل الشعائر إلا إذا صح التعامل. إزاي يا عم الشيخ؟ تعال نشوف الشعائر كده. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم جمعنا في حديث كلنا حافظينه حتى الصغار، ها، بني الإسلام على خمس. وخلي بالك من بني دي، اوعى تقول عليها مبني للمجهول، اوعى في الأحاديث أو في القرآن تقول حاجة مبني للمجهول، عيب، احنا نقولها في كلام البشر مبني للمجهول. ها ضرب محمد ضرب فعل ماض مبني على المجهول ما لم يسمى فاعل وما لمش فاعل. ها ويبقى المفعول نائب فاعل. اوعى مع القرآن اوعى تقول في حاجة مبنية للمجهول. القرآن ما فيش حاجة مبنية للمجهول، وأحاديث العدنان برضك ما فيهاش حاجة مبنية للمجهول. أمال نقول عليها إيه؟ فعل مبني على ما لم يسمى فاعله. يبقى لما نيجي في القرآن الآية 96 من آل عمران، إن أول بيت وضع للناس، إن شاء الله له القاء لوحده ده، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. اوعى تقول وضع فعل مبني للمجهول، ايه ما يصحش في القرآن نقول فعل مبني للمجهول. أمال نقول ايه؟ فعل مبني على ما لم يسمى فاعله، لعظمته، ها للخوف منه، للخوف عليه. طب الحديث بتاع سيدنا النبي اللي معانا النهارده، بني الاسلام على خمس. الاسلام مبني على ايه؟ خمس. اما اقول المسجد ده فيه 20 عمود، يبقى المسجد هو 20 عمود؟ بني الاسلام على خمس. طب الاسلام مبني على 5 عواميد شايلين الاسلام، يبقى فين الاسلام؟ في التعامل، في التعامل بينك وبين الله، بينك وبين نفسك، بينك وبين خلق الله، بينك وبين كل شيء، حتى الجماد، حتى النبات. عايز تعامل، يبقى الشعائر لا تقبل الا اذا صح التعامل. طب انت جبت دي منين الرقم؟ مش حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب قائم عمال طول الليل يصلي، وزي ما بنقول في المثل الفلاحي عندنا بيصلي الفرض وينقض الارض، ينفع؟ تنفع صلاته؟ رب قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب، ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. صايم عما احله الله في غير رمضان، وطول النهار مالكش شغل غير اللي بحرمه ربنا في رمضان وبغير رمضان، يغتاب ينم بيكذب، يبقى ينفع صيامه؟ يبقى لا يقبل الله الشعائر الا اذا صح القسم التعاملي. هضربها مثل، اضرب لك مثل من حياتنا عشان اقربها لاولاد الشباب الصغير. انت معاك محمول، كل فترة بتشحن المحمول، بتشحنه ليه؟ عشان تستخدمه وقت ما انت حاطه في الشحن، ولا عشان تستخدمه بين الشحنتين؟ عشان تستخدمه في الوقت اللي ما بين الشحنتين، لغاية البطارية ما تقرب تهنج ولا تفصل شحن بتحطه تشحنه تاني. انت جيت تسلم شحنت، عشان اما يجي الوقت اللي بعده تشحن مرة اخرى. جمعة جيت عشان شحنت عشان الجمعة الجاية، رمضان جيت شحنت عشان رمضان الجاي، الحج جه حجيت عشان الحج الجاي شحن. يبقى الشعائر شحن، أما التعامل خدناها منين القسم التعاملي؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. يبقى الدين إيه؟ المعاملة. الدين إيه؟ النصيحة. بني الإسلام على خمس. تعال شوف الخمسة اللي حبيبك صلى الله عليه وسلم كلمنا فيه. أول واحدة إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. دي العمدة، ده الأساس، العمود بتاع الوسط، عمود الخيمة الوسطاني، العمود اللي هو الأساس اللي بدونه ما تنفعش العواميد التانية. واحد لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمدا رسول الله، صلاته صحيحة ولا صيامه صحيح؟ خلاص مش عايز منه حاجة. طب يبقى العمود الأساسي اللي هو إيه؟ الشهادة. طب بص كده كده ربك شرط لها شروط، قال لك أما تيجي تقول أشهد أن لا إله إلا الله تتوضأ؟ لا. طب تستقبل القبلة؟ لا. تقولها وأنت واقف؟ برضك لا. تقولها وأنت قاعد؟ أنت حر. تقولها وأنت مضطجع؟ أنت حر. تقولها وأنت متوضي؟ أنت حر. تقولها بالليل؟ تقولها بالنهار؟ أنت حر. لا لا لا لا، بقى العمود العمدة ربك ما حطلوش ولا شرط، اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعددت لله حين ألقاه أشهد أن لا إله إلا الله أقولها للإله خالصة يرحمني في القيامة الله يوم يفوز على الأشهاد قائلها ومن عصى فالجحيم مأواه لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب ناخد كمان ملمح صغير كده، ايه الحقيقة اللي في الوجود؟ هي حقيقة واحدة الموجودة في الكون، في الوجود كله حقيقة واحدة، الله. الله ولا في حقيقة غيره؟ ها؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس مش عارفين الجواب؟ والله عارفينه كلنا. والناس يعصوه جهرا، يا الله بنستخبى من بعض وعين الله ترانا، تستحي من عيل وما تستحيش من ربك. والناس يعصوه جهرا فيسطرهم، وينسى العبد وربي ليس ينساه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقف نسيب الركن الأولاني بقى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما ليش شروط ولا ليه وقت، ويكفيك في العمر مرة. ها. طب تعال للركن الثاني، إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ما قالش أداء الصلاة ليه؟ قال إقام الصلاة في الحديث، وبرضك في القرآن قال أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبرضك الآية دي إن شاء الله لنا معها لقاء. طيب خلينا في المقدمة عشان ما أطولش على حضراتكم. الصلاة حددها زمن، تقدر تصلي العصر دلوقتي؟ قال لي اذا كنت هتجمع اقم الصلاه. ليه اللام دي لام توقيتيه لدلوك الشمس، وخلي بالك من الايه جابت الخمس فرائض، اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. ايه دلوك الشمس؟ ميلها عن كبد السماء، يبقى هتصلي ايه عند دلوك الشمس؟ الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر. يا الله إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى عندنا كم وقت؟ خمس أوقات، اتنين مع دلوك الشمس، واتنين مع غسق الليل، وقرآن الفجر اللي هو صلاة الفجر الخمس أوقات. طب بس ربك حددها زمان، لكن حددها مكان، يعني معناها لازم تيجي تصلي في مسجد مكة؟ لا، تصلي في مكة، في أبو سلامة، في الأنصار، في الغيط، في المصنع، في أي حتة اختاره، في البيت صلي زي ما أنت عايز. ها، يبقى الشرع حدد لها إيه؟ زمان، ولكن ساب لك حرية المكان، اختار أنت المكان اللي أنت عايز تصلي فيه. يا الله شوف فضل عبوديتك لله. انت لما جيت تيجي تصلي في مكه هنا خدت اذن من حد؟ عايز تروح اي مسجد تاخد اذن من حد؟ تروح تصلي، لكن مش تطلع تتكلم، تطلع تتكلم هتكون مستاذن من الجهات الرسميه. لكن تيجي تصلي في اي حته حد بتستاذن منه؟ يا اخي ده احنا كده وبنزعل ان احنا نقول عبيد لله، احنا عبد لله، ده العبوديه لله شرف. ده انت لما تيجي تقابل مدير من مدراء الدنيا او عظيم من عظماء الدنيا بتروح تاخد اذن من السكرتارية، هم اللي يحددوا لك الوقت اللي تقابل فيه الباشا ويفتشوك وانت داخل عند الباشا، يمكن يكون معاه سلاح ابيض ولا سلاح اخضر، ها، والباشا هو اللي يحدد اللقاء. ابدا يا ابن عايز ايه، وهو اللي ينهي اللقاء. ولقاك واقف متنح زي حالاتي كده مش عايز تمشي، يجي متك على الزر، يجي الساعه يقول لك الباشا وراه اجتماع، يلا ورينا كده عرض ظهرك. لكن ربنا، احنا مع ربنا مش كده. انت اللي تختار المكان، وانت اللي تختار الزمان، وانت اللي تختار الموضوع، وانت اللي تختار ربنا يكلمك ولا انت اللي تكلم ربنا، وانت اللي تبدا اللقاء وانت اللي تنهي اللقاء. يبقى دي عز ولا ذل؟ حسب نفسي عزا انني للاله عبد، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احبه. حد صلي في مكة؟ محدش قال لي لا. ها؟ هصلي في ولادة وسلامة؟ مش هقول لا. هصلي في أي مسجد في الرحمن؟ محدش هيقول لا. يبقى أنا اللي اخترت المكان واخترت الزمان واخترت الموضوع. عايز ربنا يكلمني، بتوضى واجيب المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا برضك اللي بقول صدق الله العظيم وعين المصحف. طب أنا عايز أكلم ربنا، بتوضى واستقبل القبلة، الله أكبر، وأنا برضك اللي بقول السلام عليكم ورحمة الله. يبقى حسب نفسي عزا انني للاله عبد، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احبه. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت باخمصي اطا الصريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت احمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاه حددت الزمان وما تحددتش مكان. طيب الصلاة، احنا عارفين من نعم الله اللي نعلمه الآن، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. اللي احنا نعرفه دلوقتي من نعم ربنا في الكون ثلاث أشياء، قضايا كونية ثلاثة: بروج شمس، منازل القمر، مواقع نجوم. ماشي؟ بروج شمس والسماء ذات البروج، والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم، فلا أقسم بمواقع النجوم. يبقى عندنا كم حالة؟ ثلاثة: بروج شمس، منازل القمر، مواقع نجوم. ايه اللي مربوط ببروج الشمس من العبادة؟ الصلاة. الصلاة مرتبطة بالشمس مش مرتبطة بالمنازل القمر. ليه؟ الآية 78 في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى الصلاة مرتبطة بإيه؟ بالشمس. طيب فيه مرتبط بمنازل القمر؟ اه. الصيام مرتبط بايه؟ بمنازل القمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صوموا لرؤيته. رؤية ايه؟ الضمير هنا بدايرة فين؟ رؤية الهلال. وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى الحج والصيام مربوطين بإيه؟ بمنازل القمر. ليه؟ ليه؟ ما احنا ما نقراش القرآن كده قراية كده يا اخوانا. اللي بيقرا القرآن مش بيقرا كتاب مطالعة ولا قصة ولا رواية. ده ربنا طالب منك تدبر. أفلا وجت مرتين، جت في سورة محمد وجت في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش مهم انك انت تقرا 10 تجز، اقرا صفحة بس اقراها بتدبر وتمعن، هتطلع بفايدة. ولما تقراها تاني الأسبوع الجاي برضك هتلاقي فايدة جديدة، لأن القرآن ما بتنتهيش عجائبه، لأنه ما هو جاي لجيل، ده جاي لغاية يوم القيامة. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليه الصلاه ارتبطت بمنازل بغروب الشمس، والصوم والحج ارتبط بمنازل القمر؟ اولا احنا بنصلي في اليوم كم مره؟ 5 صلوات. وبنصوم في السنه كم مره؟ مره واحده شهر رمضان. وبنحج في السنه كم مره؟ ها، مره واحده، لان الحج اجابه دعوه. الحج اجابه دعوه، وأزم في الناس بالحج يأتوك رجال. طب العمرة زيارة، الحج إجابة دعوة والعمرة زيارة لبيت الله الحرام. طيب احنا بنصلي في اليوم 5، يعني في الشهر بكام، في السنة بكام صلاة هتصليها؟ مقابل انك انت هتصوم في السنة شهر رمضان او هتحج مرة واحدة في العام. يبقى الصلاة كثيرة التكرار، الصلاة كثيرة التكرار. فربنا ربطها بإيه؟ ببروج الشمس، لأن الله يريد منها الاستمرارية. الصلاة ما تسقطش عن أي حد خالص إلا على المرأة الحائض. ما انتش قادر تصلي وانت واقف، صلي وانت قاعد. ما انتش قادر تصلي وانت قاعد، صلي وانت على جنبك اليمين. ما انتش قادر على جنبك اليمين، صلي وانت مستلقي على ظهرك. ما انتش قادر تصلي وانت راقد على ظهرك او براسك. مش قادر تومئ براسك، ارمش بعينك. مش قادر ترمش بعينك، اجري اركان الصلاه على قلبك. ما بتسقطش الا على المراه الحائض فتره الحيض والنفاس وما عليهاش اعاده. لكن تعيد رمضان وتعيد الحج اذا ما كان اذا حاضر في الحج ولم تطف طواف الافاضه. يبقى ربنا ربط الصلاه بالشمس عشان ايه؟ ربط معاده مستمره. لكن منازل القمر بيجي في السنة مرة، ومنازل بروج الشمس ثابتة ما بتتغيرش. شهر 1 بيجي في الشتاء، وشهر 7 و8 بيجي في البقى في أعز الحر زي ما انتم شايفين. ها، ما فيش سنة جه شهر 7 و8 في البرد ده، ولا جه شهر 1 في الحر. لكن منازل القمر هي اللي بتتغير كل 33 سنة، بيكرر بياخد سنة. ولذلك حرب 73 كانت 6 كام؟ 6 اكتوبر 73 10 رمضان. طب 6 اكتوبر تيجي 10 رمضان امتى؟ جت سنة 2005، وتضيف عليهم 33 سنة يبقى 2038، يبقى 6 اكتوبر 10 رمضان. ها؟ لأن ال 100 سنة بتجيب 3، ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لأن منازل القمر بتقل عن بروج الشمس 11 يوم وتلت. يا الله، يبقى ربنا ربط منازل الصلاة بالشمس ببروج الشمس. طيب في شروط تانية للصلاة؟ أيوة في شروط تانية للصلاة. ماشي، ناخد لحظة الملاحظة ديت ونبدأ. في شروط تانية للصلاة. يصح تصلي من غير وضوء أو تيمم؟ الا اذا عند فاقد الطهورين بقى بشرائط خاصه، شرائط فقهيه. ها، لكن انت يا عم الشيخ ده فيه ميه بس عند بحر الساحل. لا يا اخويا، روح، ما حدش هياكلك هناك. روح اتوضى. تقول لا ده انا هتيمم في الميه في البحر، البلديه قاطعه وما فيش ميه وهتيقل. لا، ما ينفعش. تقدر انك تروح للميه، روح للميه. يصح تصلي من غير وضوء او من غير تيمم الا اذا كنت فاقد الطهورين بالشرائط الفقهيه المعروفه؟ طيب انا حقق معمل محبوسيت قوي في الوضوء. الوضوء كلنا حافظين اركانه، لان الوضوء له سنن وله فرائض. فرائض الوضوء ربنا ألهمنا في الايه رقم 6 في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه. قمتم الى الصلاه يعني عايز تصلي. يبقى ليه نيه هنا انا اصلي؟ هتعمل ايه؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ده الفرائض. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قبل ما تغسل الفرض فيه سنن التسميه. اي حاجه تعملها وطرأ على بالك انك هتعمل العمل ده، سم الله. هتقلع هدومك بسم الله، هتلبس هدومك بسم الله، هتطلع المنبر بسم الله، هتخش الاوضه بسم الله، هتطلع من الاوضه بسم الله. اي عمل هتاكل بسم الله هتشرب بسم الله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال ورد بخاطري ان انا اعمله لم يبدا ببسم الله فهو اخطر، قليل البركه، ما فيهش بركه. قال له طب هو قال ذي بال ليه؟ لان في امور ما جاتش على بالي، انا ماشي رحت من الكعب الواقع. هقول لك ما توقعش لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما خطرش في ذهنك انك انت هتقع. ها يبقى كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله فهو ابصر، يعني مقطوع البركه. وبعد ما تقول بسم الله تعمل ايه؟ احنا لسه في السنن. بتغسل ايدك لغايه الروس في المفصل ده، وتعمل ايه بعدها برضك؟ لسه في السنن. بتتمضمض، وبعد المضمضة بتعمل ايه؟ بتستنشق. ما سألتش نفسك ليه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دي ليه؟ وليه قبل ما نبدأ في غسل الوجه اللي هو اول غسل في الفرض؟ ليه؟ ايه الملمح اللي ناخده؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. انتوا عارفين الشروط اللي واجب يتوفرها في المية؟ عشان تتوضى في المية لازم يكون فيها كم شعر؟ 3. لا لون لها، لا طعم لها، لا رائحة لها. يقوم سيدك النبي يقول لك اغسل ايدك عشان تتأكد ان الماء لا لون له. اتأكدت ان المية ملهاش لون، اتمضمض حتى تتأكد ان الماء لا طعم له. يمكن تكون الست حط عليه سكر ولا ملح عشان يعجن بيه، ليه طعم؟ لا ما ينفعش الوضوء منه. يعني خلاص اتمضمضت وعرفت انه ماليش طعم، طيب استنشق حتى تتأكد ان الماء لا رائحة له. يمكن يكونوا حاطين عليه مواد. يبقى شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عرفنا السنن اللي هي قبل ما تغسل الفرض الأولاني اللي هو الوجه. حبيبك النبي علمها لنا ليه؟ عشان نتأكد أن الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له. خلاص اتأكدت، اغسل أول عضو في الفرائض اللي هو الوجه. طب ولما ربك قال اغسلوا وجوهكم، قال الوجه منين اللي فين؟ لا، لأن الوجه معروف هو ما به المواجهة وما به يعرف الإنسان، من منبت الشعر إلى أسفل عظمة الدقن ما بين شحمتي الأذنين. وبعدين جه في الإيد وأيديكم، بس راح حاطط شرط إلى المرافق. إلى المرافق ده المرفق. طيب إلى المرافق هي إلى بتخش في الشيء ولا ما بتخش؟ مرة تخش ومرة ما تخش. وردوا الاثنين في القرآن. في الإسراء أول آية في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ندعو الله أن يحرره، لأن كل يوم الأحداث بتطالعنا، تطالعنا الأحداث في كل لحظة، ونلقى من الصهيون غدرا مجسما أتباع خير خلق الله، ماذا أصابنا لنترك القدس للبغي مغنما، سبحان من أسرى نسيتم نزولا، نسيتم أن النبي في الأقصى صلى وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إيه؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب هو سيدك النبي دخل المسجد الأقصى ولا ما دخلوه؟ لا ده دخل وصلى بالأنبياء إماما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى إلى دخل ها. طيب ما تجيبها مرة ما دخلتش. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هو أنا ساعة ما المؤذن يقول الله أكبر يحل لي أفطر، ولا استنى لما يجي جزء من الليل؟ لا ده بمجرد ما أقول الله أكبر يحل أفطر، يبقى ما دخلتش. طب هي هنا دخل ولا مش دخل؟ لا خد المرفق معاها، دخلها مع دخل المرفق مع الإيد، يا سلام، عشان تكبر الغرة شوية، عشان تيجي يوم القيامة إن شاء الله ها غر من أثار الوضوء، مش تستعجل بقى ويلا وخبطة وعايز يخلص وإذا يا عم كده أنا بوفر في والله يا أخي أنا بتوفر ولا حاجة ماشي. طيب وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. أهي حرف الباء دي حل كم لغز، هل أمسح الرأس كله؟ هو قال امسحوا رؤوسكم؟ لو قال امسحوا رؤوسكم كنت أمسح الرأس كله، لكن قال برؤوسكم. حرف الباء ده ليه أكتر من 13 معنى. بالباء استعن، ألفيت ابن مالك الجماعة الأزهرية تلاقيهم حافظينها. بالباء استعن عدي عوض وبها ألصقا ومثل من وعن بها انفقا. الباء بها استعانة، كتبت بالقلم عايز أعديها. بقول لك أنا كنت عند الدكتور، عشان ما تقوليش ألف سلامة بقول لك أنا كنت عند الدكتور بالمريض، يبقى مش أنا اللي مريض، ده رايح مع مريض، يبقى عديتها. ها عوض، اشتريت هذا بدرهم، يبقى أنت بعد ما برؤوسكم العلماء اختلفوا فيها، امسح أربع شعرات، امسح ربع الرأس، امسح الرأس كلها، أنت حر. مسح، هو في فرق بين المسح والغسل؟ أيوة خلي بالك، الغسل أن يسيل الماء على العضو حتى يتقاطر منه، أما المسح لو إيدك مبلولة ومسحت كفى. طيب وأرجلكم، أهيد أنت لو نصبته لو كسرته يبقى غلط، اوعى تقول وارجلكم، لان لو قلت وارجلكم تبقى معطوفه على رؤوسكم يبقى عايزه مسح، لكن وارجلكم معطوفه على وجوهكم وايديكم منصوبه. طب ايه العله ان ربك جاب الرجل بعد المسح؟ عشان يبين لك ان فيه ملحظ اخر فقهي يجوز المسح على الخفين، ومنا خدنا المسح على الخفين بشرائطه الخاصه. طيب احنا طولنا قوي في الموضوع ده، نعديها بقى. ناخد ركن الصيام. الصيام قلنا مربوط بايه؟ بمنازل القمر. اوعى تكونوا بتاكلوا بطاطس زي حالاتي وتنسوا، بس انا بنسى. ها يبقى الصيام مرتبط بايه؟ بمنازل القمر. صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، الصيام بيبدا بالليل ولا بيبدا بالنهار؟ بيبدأ بالليل. هو ساعة يوم 30 شعبان تطلع دار الإفتاء وتقول إيه غدا من رمضان، يبقى الليل في الصيام سابق النهار. وبرضك يوم 30 رمضان بمجرد الغروب دار الإفتاء تقول لك بكرة العيد والعيد، يبقى الصيام بيبدأ بالليل ولا بيبدأ بالنهار؟ طب في عبادة بتبدأ بالنهار؟ أيوة يوم الوقوف عرفة، من بعد زوال يوم التاسع من عرفة ويستمر إلى فجر ليلة العاشر. يبقى في رمضان الليل أصل والنهار تبع، وفي عرفات النهار أصل والليل تبع. ماشي نعديها، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. تعال بقى للركن، احنا ما قلناش الزكاة، فضل الزكاة احنا عدينا الزكاة كأنها احنا كده معلش، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. الزكاة ليه شروط؟ أيوة ليه شروط، أن يبلغ المال نصاب وأن يمر عليه حول. إيه هو الحول؟ ما احنا عندنا حول ها وعندنا عام وعندنا سنه وفي ثلاثهم فهر بينهم فرق حر وسامح وعاق. وبالمناسبة معظمنا وأنا منهم بنغلط، عايز تهني واحد بتقول له كل سنة وانت طيب، لا، الأفضل منها أن تقول كل عام وأنت طيب أو أنت بخير، لأن في فرق بين السنة والعام. ناخدها من إيه؟ من سورة العنكبوت في قصة سيدنا نوح. فلبث فيهم 1000 سنة إلا إيه؟ 50 إيه؟ متأكدين؟ طب ما قالش سنة ليه؟ طب سيدنا نوح يبقى عاش كام في الرسالة؟ اوعى تقول 950، عاش 1000 سنة. قال لا لا، ليه؟ لأن تمييز المستثنى غير تمييز المستثنى منه. قال فلبث فيهم 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. لو قال 1000 سنة إلا 50 سنة كان يبقى 950. ها، اوعى تفكرها انها لغز زي الغاز اللي بتتحط على الصفحات اللي بنشوف، لا. فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. طب ايه الملحظ اللي ناخده؟ ما تجيبها برضك من القران، مش فيه سنه وفيه عام. في قصه سيدنا يوسف مع ملك مصر لما راى رؤيا، ها، 7 بقرات سمان بياكلهم 7 اعجاب، ها، و7 سنبلات خضر واخرى يابسات، قال له ايه؟ تزرعون 7 سنين دأبا، وبعدين يجي 7 سنين جد، وبعدين ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يبقى سيدنا نوح قعد 950 سنة ما آمن معه إلا قليل، جه الطوفان بعد 950 سنة من الرسالة، غرق الكفار ولم يبق مع نوح إلا من آمن. يبقى قعدوا كم سنة بعد الطوفان سيدنا نوح؟ 50 عام في الرخاء، لأن كانت الأرض عليها مسلمين كلهم. ابن نوح عليه السلام ما قالش إن لا، راح سأوي إلى جبل، وسيدنا نوح بيكلم ربه إنه ابن من آلي، قال له إنه ليس من آلك، إنه عمل غير صالح. وللحديث إذا أذن الله ببقاء ولقاء بقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأعتذر عن الإطالة، معلش هي رزالة مني إن أنا طولت. الله اكبر.